لأخ قد توفي رحمه الله وترك زوجته وثلاثة أطفال صغار لم يبلغا سن البلوغ بعد. ولقد أخبرت والدي ووالدتي بأني أرغب الزواج منها حتى أعول أطفاله وأضمن لهم مستقبلهم بدلا من أن يتزوجها رجل غريب ربما لا يقوم بتربية الأولاد كما ينبغي، إلا أن الوالد والوالدة رفضا بحجة أنها فقر لا تصلح بعد موت زوجها، ويرجو من الشيخ صالح توجيهه وتوجيه والديه في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد. فلا شك أن من الحفاظ على حقوق الأخ المتوفى رعاية مصالح ذريته والعناية بأمورهم وتهيئة أسباب السعادة لهم، والزواج من امرأة الأخ من أجل هذه الأغراض وغيرها أمر درج عليه ذو الحفاظ على الوداد ومحافظة على صلة الأرحام. وإذا لم يكن ثمة ما يمنع أو ما يدعو والدي السائل لمنعه من الزواج بامرأة أخيه المتوفى إلا خوف الموت عليه من أجل التشاؤم، فهذا لا محل له. فكم من امرأة توفي زوجها فتزوجها قريبه فحقق الله بينهما من السعادة وسعة الرزق وطول العشرة ما لا يجهله أحد. كما أنه لا يجوز أن يتطير مسلم ويتشائم، فكم من امرأة مات زوجها فتزوجت من طالت عشرتها معه، وكم من رجل ماتت زوجته وتزوج أخرى فطالت العشرة. فالآجال كلها محسوبة معدودة، لا يؤثر عليها علاقة بشخص دون آخر، كل في أجل مسمى وكل قد فرغ من وقت وفاته. فالله جل وعلا قد كتب في كتاب عنده سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج الناس إليه وجميع ما سوف يعرض لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: جف القلم بما أنت لاقي. فالقلم قد جف بما سيلقاه الإنسان، فيحسن بوالدي السائل أن يعينه على تنشئة أبناء أخيه الذين توفي، ووالداه لا يضمنان طول بقائهما. وقد تتزوج المرأة من لا يرى حرمة للأطفال ولا يهتم بمصالحهما، بل قد يسيء عشرتهما أو يحرفهما عن جادة الحق والصواب. فليحرص المسلم على التحري وطلب السعادة لمن هم في تحت يده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فيما إذا أصر أخونا على الإقدام على الزواج من تلك المرأة، هل يعد هذا عقوق للوالدين شيخ صالح؟ لا أرى له أن يقدم مع رفض والديه، بل عليه أن يحاول بقدر ما يستطيع إقناعهما، لأن طاعة الوالد واجبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.